نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيه. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وهداوات وسدد إلى الصالح من القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، السائل أبو عبد الله من الرياض، يقول في سؤاله: ما حكم التوسل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال عن التوسل لا شك أنه سؤال مهم، ولعل الوقت يتسع أو يسمح لي لأننا يعني نبين شيئا من هذا الموضوع. فطبعا التوسل في معناه أو في أصله اللغوي أو في معناه هو طلب الوصول إلى الغاية المقصودة، طلب الوصول إلى الغاية المقصودة. وهو طبعا شيء أنه قسمان، صحيح والتوسل بالوسيلة الصحيحة المصل المطلوب، وقسم غير صحيح. والصحيح أيضا أنواع، طبعا نتكلم التوسل اللي هو التوسل فيما يتعلق بالشريعة المشروع، التوسل المشروع في العبادة يعني. فالنوع الأول التوسل بأسماء الله، فسواء على سبيل العموم مثل: اللهم إني عبدك ابن أمتك نصيتي بيدك، هذا توسل. ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، هذا سؤال توسل بأسماء الله على العموم، أسألك بكل اسم هو لك سميت بأسماء إلى آخره. الثاني أن يكون على سبيل بأسماء خاصة من أسماء الله الخاصة، مثل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، إنك وارحم إنك أنت الغفور الرحيم. فأنت الغفور الرحيم، هذه من أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم، فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه. فطلب المغفرة والرحمة، طلبت المغفرة والرحمة وتوسلت إلى الله باسمين من أسمائه. النوع الثاني التوسل إلى الله بصفاته، مثل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بصفاتك، هذا توسل بصفات الله عز وجل. أو مثل: اللهم بعلمك الغيب، هذا من صفات الله وأسمائه، وقدرتك على الخلق أحيني، فقدرة الله صفة من صفاته. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فالعلم والقدرة هما لا شك أن مناسبتان لهذا الدعاء. النوع الثالث من التوسل المشروع والصحيح أن تتوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله، مثل: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، هذا توسل. اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي. أو اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك بك كذا وكذا، وإن كان طبعا إيمانك وعملك الصالح، توسل بعمل الصالح أيضا كذلك، فهو كذا، فهو جانب له جانبان: جانب عملك الصالح تتوسل به، وجانب أيضا أنه بإيمانك بالله عز وجل. ومن هنا يعني جاء في الدعاء في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، هذا منه أيضا. النوع الرابع أن تتوسل بعمل الصالح،

صحيح إن شاء الله. من غسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. طبعا اختلف العلماء في تفسيره في غسل وغسل, في غسل واغتسل, وكثير منهم قالوا أن غسل يعني غسل رأسه, غسل رأسه واغتسل يعني غسل بقية بدنه, ويقال غسل امرأته إذا جمعها, وغسل رأسه وثيابه, وأنه بمعنى توضأ أيضا. على كل حال وكل هذا لا مانع من إرادة المعاني كلها, والمقصود لا شك أن غسل يوم الجمعة لا شك أنه مستحب, وجاء في الحق خبر أنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالمقصود هو أن يتنظف الإنسان سواء غسل رأسه وبدنه أو غسل بأثر جماع أو نحو ذلك. وبكر لا شك طبعا التبكير, قيل أن بكر معناه تصدق قبل خروجه, وتأولوا في حديث باكروا بالصدقة فإن البلاء يتخطاها, وقيل المعنى واحد بكر وابتكر من باب التشديد على أو التأكيد على ما ينبغي من للمسلم أن يبادر بالتبكير يوم الجمعة وأن يبكر ويدنو من الإمام, ومعلوم أنه حديث من جاء في الساعة الأولى فكان مقرر ردنا إلى آخره. قيل أن بكر بمعنى راحة يعني ذهب, وابتكر بمعنى أنه أدرك الخطبة إلى آخره. على كل حال لا شك أن هذا الحديث يعني ينبغي أن يعتني به, يعني يعتني به كل مسلم, ولا سيما من الحرص على الجمعة والتبكير إليها, فإن في هذا فضلا عظيما والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو أسامة علي جمال يقول في سؤال فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله, أنا قلت أعاهد الله وأعطي الله موثقي أن لا أفعل هذا الأمر ورجعت فعملته, ما حكم هذا الحلف وما هي الكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا, أرجو منكم الإفادة علما بأنني حريص على الاستغفار بهذه الطريقة وبهذه الصيغة, فهل يعد هذا ابتداع مني؟ فأنا أقول أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, وأتوب إليه لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لفظ أعاهد الله وأعطي إلى آخره, هذا نوع من لا شك أن نقد العهد لا يجوز, ولكن على كل حال هو نوع من اليمين, هو نوع من اليمين, فما دام أنك خالفته فإنك عليك أن تكفر كفارة يمين إن شاء الله ولا تعود, واحرص أن تبتعد عن مثل هذا. أما الاستغفار فالصيغة التي تتبعها فهي طيبة لا شك طبعا, ولا سيما استغفار المؤمنين والمؤمنات, فإن هذا من ما جاء به القرآن, وكان هو دعاء المرسلين نوح عليه السلام, رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمن, وإبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين يوم يقوم الحساب, والله عز وجل النبي فعلم أنه لا يوصف لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فلا شك أنه ينبغي الإنسان كلما دعا أن يدعو المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, فهذا من من من من من من يعني من من من جوامع الدعاء, من جوامع الدعاء أنك إذا دعوت لنفسك أن تدعو لوالديك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا والصيغة التي ذكرتها هذه صيغة طيبة, ومن الاستغفار ومن الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وللحيل, وأيضا بأسمائه سبحانه وتعالى التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, هذه لا شك أنها من أفضل أسماء الله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل, وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول في سؤال, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ما حكم من كان عاصي لوالديه في الصغر وعندما كبر الولد صار برا بوالديه؟ سؤال, هل يحاسب الشاب على عقوقه عندما كان صغيرا, وهل يعتبر أنه عاق لأمه وأبيه؟ وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان في الصغر يعني قبل البلوغ فالأمر واسع إن شاء الله, وغير البالغي غير مكلف, وكان ينبغيكم مؤدب معه. أما إذا كان بعد البلوغ فعليه أن يتوب الله, ولا سيما الحمد لله أن الله هداك ويعني رجعت إلى رشدك ولله الحمد وأصبحت برا, فهذا خير كثير. ولا شك طبعا يعني قد يكون من التوبة أنك تزيد في بر والديك حتى يعني تتلافى ما كان منك سابقا, ولا سيما إذا كان بعد البلوغ كما قلنا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب, أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ